مصرية بعيون مصرية خطوتها شابة وعصرية الروح طراوت العصرية والقلب شمس الحنية مصرية بعيون مصرية خطوتها شابة وعصرية الروح طراوت العصرية والقلب شمس الحنية وأصيلة زي الحرية وعيونها بتقول يا عينيا مصرية مصرية مصرية آه مصرية الطفولة اللي في دمي واختي ساعت وساعت امي وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة انت الامل وانت سارة وانت النهاردة عشان بكرة وانت العيون شمعة وسمرة وانت الجمال وانت الطهرة مصرية مصرية مصرية آه مصرية مطرح ما روحي تروح رايحة ريحة الحنان بتروح فايحة تخضر روح روحي وتصحى وزهور حياتي تروح طرحة ضحكتها شمس وشمسية شقاوتها ملهاش فقاسية ضحكتها شمس وشمسية شقاوتها ملهاش فقاسية خطوتها ثابتة وفرسية وهي شطي ومراسية مصرية مصرية مصرية آه مصرية الحلوة ماشية معدية شايلة الذهب والفضية قلة ومية موردية والخد ضحكة وردية بنت البلد يا ترى وطلعصر وعصر جمال الكون والعصر بنت البلد يا ترى وطلعصر وعصر جمال الكون والعصر لس القلوب وتشد يا خصر دي الحيوة مصرية ومن مصر مصرية مصرية مصرية آه مصرية مصرية بعيون مصرية خطوتها شابة وعصرية الروح طراوت العصرية والقلب شمس الحنية مصرية بعيون مصرية خطوتها شابة وعصرية الروح طراوت العصرية والقلب شمس الحنية مصرية بعيون مصرية خطوتها شابة وعصرية الروح طراوت العصرية والقلب شمس الحنية مصرية بعيون مصرية خطوتها شابة وعصرية الروح